الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، فمع اللقاء المتجدد ومع مختصر الإمام القدوري وباب صفة الصلاة، يقول الإمام رحمه الله: فرائض الصلاة ستة. فرائض الصلاة ستة: التحريمة والقيام والقراءة والركوع والسجود والقعدة الأخيرة مقدار التشهد، وما زاد على ذلك فهو سنة فرائض الصلاة تشمل أركانها، وهذه الفرائض يعني الأشياء المحتمة في الصلاة، والفرض ما ثبت بدليل قطعي، ما طلبه الشارع طلبا جازما بدليل قطعي. فحصر لنا فرائض الصلاة في ستة أمور: أولها التحريمة، وهي مفتاح الصلاة، وتحريم الصلاة هو التكبير، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. ومعنى التحريم أن يقول المصلي عند دخوله الصلاة: الله أكبر، تكبيرة الإحرام. والتكبيرة فرض من فرائض الصلاة، أما رفع اليدين مع التكبيرة فالرفع سنة، الرفع سنة، أما التكبيرة ففرض. والقيام للقادر عليه، ويسقط القيام بالعجز عنه أو بالعجز عن الركوع والسجود. إذا كان يقدر على القيام ولا يقدر على الركوع والسجود صلى قاعدا بإيمان. والقراءة بقول الله تعالى: فقرأوا ما تيسر من القرآن. ولا تجد القراءة فرضا في أمر من الأمور إلا في الصلاة، فالقراءة ركن من أركان الصلاة وفرض من فرائضها، مكون لهيئتها ومكون لماهيتها وأجزائها. والركن كما علمنا هو جزء الشيء، وما لا يقوم الشيء إلا به. والركوع والسجود لقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فهذه هي فرائض الصلاة. ثم القعدة الأخيرة مقدار التشهد، ليس التشهد، وإنما القعدة مقدار التشهد، والقعدة الأخيرة وليست الوسطى، وأما الوسطى فحكمها أنها واجبة وليست مفروضة، يأثم بتركها عمدا ويجبر بسجود السهو لمن تركها سهوا. وما زاد على ذلك فهو سنة. فإذا دخل الرجل في الصلاة كبر ورفع يديه مع التكبير، إذا دخل الرجل في الصلاة كبر، وهذا هو الركن الأول، ورفع يديه مع التكبير، والرفع سنة، حتى يحاذي إبهامه شحمتي أذنيه. فإن قال بدلا من التكبير الله أجل أو الله أعظم أو الرحمن أكبر أجزأه عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله تعالى. وقال أبو يوسف لا يجزئه إلا لفظ التكبير ما دام يقدر عليه، أما عند العجز فيجزئه ويكون من باب الذكر حتى يتعلمه، ويجب عليه أن يتعلمه. فإذا دخل في الإسلام وكان لا يجيده فيجب عليه أن يتعلم وأن يعلم ذكرا بلغته ترجمة لمعنى قولنا الله أكبر، فيدخل بذلك في الصلاة حتى يتعلم. وقال أبو يوسف لا يجزئه إلا بلفظ التكبير أي الله أكبر، ويعتمد بيده اليمنى على يده اليسرى ويضعهما تحت سرته، وهذا هو مذهب الحنفية ورواية في مذهب الإمام أحمد، وفيها سنة صحيحة، وتحمل الأحاديث الأخرى على جواز الهيئتين، فما صح به حديث لا مانع من الأخذ به في الاعتماد باليمنى على اليسرى ووضعهما تحت الصدر وفوق السرة أو تحت السرة، لكن المذهب أن يعتمد بيمينه على يساره ويضع يديه تحت السرة، ثم يدعو بدعاء الاستفتاح فيقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، ثم يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فإن قال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم صح ولا بأس، ويقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويسر بهما أي بدعاء الاستفتاح، ويسر بهما أي بالاستعاذة والبسملة، الاستعاذة والبسملة، وكذلك يسر بدعاء الاستفتاح، والبسملة للمنفرد لكي يدخل بها إلى القراءة، البسملة للمنفرد وللإمام، أما المأموم فليس عليه قراءة كما سيأتي. ويسر بهما أي بالاستعاذة والبسملة، ثم يقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها، سورة أو آيات، ثلاث آيات معها من سورة طويلة، أو ثلاث آيات من أي سورة شاء. وإذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين، إذا قال الإمام ولا الضالين قال آمين. قال من قال؟ الإمام. قال الإمام آمين ولا الضالين. ويقولها المأموم ويقولها المؤتم ويخفونها الإمام المأموم، ثم يكبر ويركع ويعتمد بيديه على ركبتيه فيأخذ ركبتيه براحتي يديه ويفرج أصابعه. كل هذا من السنن عدا الستة المذكورة أولا. ويبسط ظهره، يبسط ظهره بسطا فلا يجعله محدبا ولا يرفع رأسه، وإنما يبسط ظهره قدر الإمكان، ولا يرفع رأسه ولا ينكسه، ولا يرفع رأسه ولا ينكسه، ويقول في ركوعه سبحان ربي العظيم ثلاثا وذلك أدناه، وذلك أدنى التسبيح في الركوع، ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده. فأدنى التسبيح في الركوع لكي تكون صلاته تامة ثلاث تسبيحات، وإلا فلو ترك التسبيح لا يبطل الصلاة، لكن السنن مع الفرائض تجعل الصلاة تامة ويحظى صاحبها بالثواب. فيسبح ثلاثا وإن شاء زاد إلى خمس وهذا أوسط التسبيح، وإن شاء أكمله إلى سبع وهذا أكمل التسبيح. إذن السنة المؤكدة ألا يقل عن الثلاث، ويستحب الزيادة إلى الخمس والأفضل إلى السبع. قال ثم يرفع رأسه ويقول سمع الله لمن حمده، ويقول المؤتم ربنا لك الحمد، وله أيضا أن يقول اللهم ربنا لك الحمد، وله أن يقول أيضا اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذا وارد. ويقول المؤتم ربنا لك الحمد، فإذا استوى قائما كبر وسجد واعتمد بيديه على الأرض، لا يفترش، يعتمد بيديه على الأرض، ووضع وجهه بين كفيه، وضع وجهه بين كفيه وسجد على أنفه وجبهته. فأكمل السجود أن يسجد على سبعة أعظم، على أطراف أصابعه وركبتيه ويديه ستة، ثم الجبهة والأنف معدود واحد. ووضع وجهه بين كفيه وسجد على أنفه وجبهته، فإن اقتصر على أحدهما جاز عند أبي حنيفة. والجواز لا يعني الكمال، وإنما يعني صحة الصلاة وعدم بطلانها. فأكمل السجود عند أبي حنيفة كبقية أصحابه، أن يكون على الجبهة والأنف. وقال أبو يوسف ومحمد لا يجوز الاقتصار على الأنف إلا من عذر، وإن سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه جاز. كور العمامة هذا الطرف تكلم. سجد وكان السجود عليه وعلى الأنف، يعني لا يشترط أن تمس جبهته موضع السجود، لا يشترط ذلك، فلو اقتصر ولو سجد على كور عمامته أو فاضل ثوبه كأن كان عليه مثل الشال الكبير فطرح أمامه وسجد عليه لا مانع من ذلك جاز. ويبدي ضبعيه، يعني هذا المكان يظهره لا يجعله على الأرض لا يفترش. ويجافي بطنه عن فخذيه، يعني لا يلزق بطنه في فخذيه، وإنما يبدي ضبعيه ويجافي بطنه عن فخذيه. ويوجه أصابع رجليه نحو القبلة فلا يضع إحداهما على الأخرى، ولا يفترش إحداهما أو كليهما حالة السجود، وإنما يسجد موجها أصابع رجليه حال سجوده نحو القبلة، ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، لما روي أنه لما نزل قول الله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم اجعلوها في سجودكم. ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى، لما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوه في ركوعكم، ولما نزل قوله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوه في سجودكم. وأدناه ثلاثا أيضا، ثم يرفع رأسه ويكبر جالسا، فإذا اطمأن جالسا كبر وسجد السجدة الثانية، فإذا اطمأن ساجدا وذلك مع التسبيح كما ذكر كبر واستوى قائما على صدور قدميه، إشارة إلى أنه لا يسن له الجلسة التي يسميها غير الحنفية جلسة الاستراحة، لا يجوز له، وإنما من السجود إلى القيام على صدور قدميه دون أن يجلس بعد السجود وقبل القيام. استوى قائما على صدور قدميه ولا يقعد ولا يعتمد بيديه على الأرض إلا عند عدم الاستطاعة أن ينهض من السجود إلى القيام دون أن يعتمد على الأرض، فإن احتاج إلى ذلك فلا مانع ولا بأس. وبهذا تكون قد تمت له ركعة. هذا الذي ذكرنا وصفه به تكون قد اكتملت ركعة، ويفعل في الركعة الثانية مثل ذلك دون تكبيرة الإحرام طبعا، يعني يعتمد بيديه بيده اليمنى على اليسرى تحت السرة، ويبدأ القراءة ببسم الله الرحمن الرحيم، ويقرأ فاتحة الكتاب وسورة معها أو آيات، ثلاث آيات إلى آخره، إلى آخر ما ذكرناه في الركعة الأولى. يفعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، إلا أنه لا يستفتح، لا يقرأ دعاء الاستفتاح ولا يتعوذ، فالقراءة كأنها متصلة، وقد تعوذ في أول القراءة امتثالا لقول الله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لا يستفتح في الثانية، ولا يتعوذ، ولا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى التي يدخل بها إلى الصلاة، لا يرفع يديه إلا في تكبيرة الإحرام، ولا يرفع يديه عند الانتقال من القيام إلى الركوع، ولا بعد الرفع من الركوع، لا يرفع يديه إلا في التكبيرة الأولى. فإذا رفع رأسه من السجدة الثانية في الركعة الثانية افترش رجله اليسرى فجلس عليها ونصب اليمنى نصبا، ووجه أصابعه نحو القبلة، يعني أصابع قدمه اليمنى، أصابع رجله اليمنى، لأن اليسرى قد افترشها تحته، فيوجه أصابع رجله اليمنى المنصوبة نحو القبلة، ووضع يديه على فخذيه، وبسط أصابعه وتشهد. وهذه هي جلسة التشهد الأوسط أو التشهد الأول في الصلاة الرباعية أو صلاة المغرب. وهذه الجلسة حكمها الوجوب، فمن تعمد تركها لا يجزئه سجود السهو، ولكن ترك واجبا عامدا من واجبات الصلاة صحت صلاته، وكان آثما صحت صلاته لأنه جاء بفرائض الصلاة، وكان آثما لتركه واجب من واجبات الصلاة. إذا كان معتمدا، إذا كان متعمدا صحت صلاته، وكان آثما لتعمد ترك واجب من واجبات الصلاة. والطريق إلى رفع الإثم إعادة الصلاة، إذن هو مطلوب منه إعادة الصلاة، لا بسبب أنها وقعت باطلة، وإنما بسبب أنه بتركه الواجب أثم، فيرفع الإثم بإعادتها. قال: والتحيات والتشهد أن يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. والتشهد هذا فيه معالم كثيرة، فيه تتجلى عبادة العبد لربه وثناؤه عليه، وفيه تذكير بوحدة المسلمين وأنهم رحماء بينهم، حتى إن كلا منهم يدعو لسائرهم في صلاته، كل مسلم يدعو لسائر المسلمين في صلاته فيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فهذا يذكر بالأخوة في الدين، ويذكر بأن المسلم يحب لأخيه ما يحب لنفسه، وينهاه أن يحسد أخاه أو أن يحقد عليه أو أن يسعى في مضرته. كيف وأنا الذي كنت أدعو له منذ قليل في صلاتي، وسوف أدعو له فيما يأتي من صلواتي في الفريضة وفي النافلة، يقول كل مسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فيسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يسلم على إخوانه السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. دعاء لا يشمل الأحياء فقط ولا أهل عصره فقط، وإنما يشمل عباد الله الصالحين ممن مضى وممن عاصر وممن يأتي بعده. ثم يختم ذلك بترديد شهادة التوحيد، يشهد لله بالوحدانية ويشهد لنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وما دمت قد شهدت لله بالوحدانية ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالرسالة، فبقي علي أن أعمل بمقتضى هذه الشهادة وأن أحيا بها إلى أن تدركني الفريضة التالية أو الصلاة التالية وإن كانت من غير الفريضة، وأبقى هكذا إلى أن يبلغ الكتاب أجله فيقبض على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. وفي القعدة الأولى هذه أو التشهد الأول هذا لا يزيد على مقدار التشهد، فيجب عليه أن ينهض بعد قوله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لو سهى يكون قد تأخر وأخر القيام الواجب عن محله، فلو سهى وعطف على التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يكون قد أخر القيام الواجب، فإن فعل ذلك ساهيا فعليه سجود السهو، أو تعمد ذلك أساء ولا يلزمه سجود السهو وتصح صلاته، لكن يجب عليه الإعادة لأنه أساء وأثم حيث تعمد تأخير الواجب الذي هو القيام عن محله الذي هو عقيب الفراغ من التشهد. واضح هذا يا كرام؟ قال ويقرأ في الركعتين الأخريين فاتحة الكتاب خاصة. هذا كله للمنفرد، القراءة للمنفرد وللإمام. ويقرأ في الركعتين الأخريين من الصلاة الرباعية وفي الركعة الثالثة من صلاة المغرب فاتحة الكتاب خاصة. فإذا جلس في آخر الصلاة، في آخر الصلاة يعني في صلاة الصبح أو في صلاة المغرب أو في الصلاة الرباعية، إذا جلس في آخر الصلاة جلس كما في الأولى يعني في هيئتها، افترش رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى ووجه أصابعها نحو القبلة وتشهد التشهد الذي مر ذكره وصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ودعا بما شاء مما يشبه ألفاظ القرآن والأدعية المأثورة ولا يدعو بما يشبه كلام الناس. فإذا فرغ من التشهد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا بالمأثور: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ويدعو بما شاء وبما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ومما لا يقدر عليه إلا الله، فلا يطلب أشياء يجوز الشرع أن تطلب من الناس، وإنما يطلب من الله سبحانه وتعالى ما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، ولا يدعو بما يشبه كلام الناس، ثم يسلم عن يمينه فيقول: السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره مثل ذلك، وينوي بهذا السلام إن كان إماما ينوي الحفظة عن يمينه والمأمومين عن يمينه وبتسليمه على شماله أن ينوي أيضا الحفظة والمأمومين عن شماله، وينوي المأموم السلام على إمامه وعمن يمينه من إخوانه المصلين: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال: ويجهر بالقراءة في الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء. ويجهر بالقراءة في الفجر والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، أيضا هذا إذا كان إماما أو كان منفردا، ويخفي القراءة فيما بعد الأوليين يعني في الثالثة من المغرب والثالثة والرابعة في العشاء، وإن كان منفردا فهو مخير إن شاء جهر وأسمع نفسه وإن شاء خافتا. ويخفي الإمام القراءة في الظهر والعصر والوتر. ويخفي الإمام القراءة في الظهر والعصر. ويخفي الإمام القراءة في الظهر والعصر. ثم باب جديد في صلاة الوتر. نعم تفضل. علم النبي صلى الله عليه وسلم بمسير صلاته، وكلما ذكر فعلا قال له إذا اطمأننت، وذكر كل فعل وثم ذكر الاطمئنان، ومشايخنا لم يذكروا الاطمئنان في الأركان من المنافذة لأن أحد زوجك على قاعدتهم من أن الفرائض إنما تثبت بالدليل القطعي. أما هذا الحديث وهو صحيح فهو يفيد الوجوب، لذلك قال لك أدناه ثلاثة ليتحقق الواجب. نعم، فهم أخذوا بالحديث لكن قالوا هذا ليس من الأركان لأنه ثبت بدليل ظني. وإنما ذكرتم في الفاتحة من الركعة الثانية والثالثة قلتم يقرأ الإمام والمأموم، أليس القراءة والمأموم؟ أنا قلت المأموم. لا، والمنفرد إذا كان منفردا يقرأ الإمام ويقرأ المنفرد، يعني إذا كان إماما يقرأ وإذا كان المصلي منفردا يقرأ، منفردا يقرأ ليس مجتمعا، منفردا. لنا الجهر في القراءة هذا واجب؟ والجهر في الجهرية واجب للإمام، والمأموم مخير بين الجهر والإسرار. والوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام، ويقنط في الثالثة قبل الركوع في جميع السنة، ويقرأ في كل ركعة من الوتر بفاتحة الكتاب وسورة معها، فإذا أراد أن يقنط كبر ورفع يديه ثم قنت. الوتر والوتر صحيح النطق بكسر الواو وفتحها، والوتر عند الحنفية حكمه واجب عند الإمام وسنة عند الصاحبين وفرض عند زفر. واجب عند الإمام يعني واجب اعتقادا، اعتقاد وجوبه، والواجب أدنى من الفرض كما علمتم. والسنة عندهما يعني ثبوتا، يعني البعض قال لا خلاف بين الإمام وصاحبيه، فالإمام يقول واجب يعني اعتقادا، ويقول الصاحبان سنة يعني ثبت وجوبه بالسنة، وقال ظفر فرض يعني فرض عملي ليس فرضا اعتقاديا، ليس كالصلوات الخمس. يقول الوتر ثلاث ركعات لا يفصل بينهن بسلام، وإنما التشهد على رأس الركعتين ثم يأتي بالثالثة كصلاة المغرب، غير أنه يقرأ الفاتحة وسورة في الثالثة بخلاف صلاة المغرب فيقرأ الفاتحة فقط. ويقنط، القنوت بمعنى الدعاء، ويقنط في الثالثة، في الركعة الثالثة قبل الركوع في جميع السنة، يعني لا فرق بين الوتر في شهر رمضان وفي غير شهر رمضان، ففي جميع السنة القنوت في الثالثة قبل الركوع. ويقرأ في كل ركعة من الوتر بفاتحة الكتاب وسورة معها، في الركعات الثلاث بفاتحة الكتاب وسورة معها، يعني أو ثلاث آيات. فإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه ثم قنت، يقرأ بفاتحة الكتاب وسورة معها في ركعات الوتر الثلاث، ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بعد الفاتحة سورة الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى، ويقرأ في الركعة الثانية بسورة قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في الركعة الثالثة بسورة الإخلاص قل هو الله أحد. لكن لو قرأ بغيرها جاز ولا مانع ولا كراهة. فإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه ثم قنت، الله أكبر، ثم يقرأ دعاء القنوت، هذا اللهم إنا نستعينك ونستهديك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك، اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. هذا هو الدعاء المأثور، يدعو يقنط به، وهذا واجب في الركعة الثالثة بعد القراءة وقبل الركوع. ثم يستحب له أن يدعو، أن يرفع يديه للدعاء بعد القنوت، هذا يقوله ويديه يمناه على يسراه كما هو في حال القراءة، ثم يرفع يديه ويدعو بالدعاء المأثور أيضا، اللهم اهدنا في من هديت، اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وقني واصرف عني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعالي وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ثم يكبر راكعا الله أكبر ويختم صلاته كسائر صلواته. سمع هذا الدعاء عند الأحلام بعد القنوت. اي نعم يستحب يستحب، لكن لو تركه لا يسجد للسهو بخلاف دعاء القنوت، هذا واجب اذا تركه ساهيا يسجد للسهو، واذا تركه عمدا ياثم وعليه الاعاده ياثم فصحت صلاته وعليه الاعاده. لماذا؟ لرفع الإثم أو إزالة الإثم. نعم. قال فإذا أراد أن يقنت كبر ورفع يديه ثم قنت ولا يقنت في صلاة غيرها، لا يقنت في صلاة غيرها طبعا إلا النازلة، إلا النازلة من نزلت به نازلة عامة كانت بالمسلمين أو خاصة به أو بنفر من المسلمين نازلة، يمكن أن يقنت في أي صلاة. ولا يقنت في صلاة غيرها وليس في شيء من الصلوات قراءة سورة بعينها لا يجزئ غيرها، لا هذا غير موجود، لا تتعين قراءة سورة أو آيات لصلاة ولا لركعات بعينها، حتى سورة السجدة عند الأحناف يقولون السنة ترك المواظبة عليها. صحيح ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صبح الجمعة بسورتي السجدة والإنسان، لكن لم يواظب على ذلك، فيشرع أن يصلي بهما الإنسان، لكن لا تشرع المواظبة على ذلك، فيقولون السنة ترك المواظبة لا المواظبة على الترك، السنة ترك المواظبة، المواظبة تعرف معناها؟ يعني دائما. نعم والسنة ترك المواظبة لا المواظبة على الترك، الذي يحرص ألا يقرأ هاتين الصورتين بالذات في فجر الجمعة يبقى هذا تارك مواظب على الترك، مواظب على الترك، لا يفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، صلى بهما وصلى بغيرهما فيصنع كذلك. قال ويكره أن يتخذ سورة بعينها لصلاة لا يقرأ فيها غيرها، يكره أن يتخذ سورة بعينها لصلاة لا يقرأ فيها بغيرها، وكمان لو أضيف إلى ذلك اعتقاد فاسد بأن غيرها لا يجزئ فهذا يكون ابتداع. قال وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القراءة، قراءة عند الحنفية تنقسم إلى قراءة مفروضة وقراءة واجبة وقراءة مسنونة. فالقراءة المفروضة إذا تركها لا تصح صلاته لأنه ترك ركن من أركان الصلاة. وهذه القراءة هي ما تيسر من القرآن، ولو آية ولو آية، فهذا قد جاء والأولى ولو آية، هذا مروي في المذهب، والأولى ثلاث آيات من أي صورة كان. فمن قرأ ثلاث آيات من أي صورة في الصلاة صحت ركعته وكان آتيا بالقراءة المفروضة، لكنه لم يقرأ القراءة الواجبة فيكون آثما وإن صحت صلاته. فعليه أن يأتي بالقراءة الواجبة وهي قراءة الفاتحة، وهي قراءة الفاتحة. فقراءة الفاتحة عند الحنفية في الصلاة واجبة وليست مفروضة، وكذلك قراءة سورة بعدها أو آيات بعد الفاتحة، هذا واجب، من تركه ساهيا يجبر بسجود السهو، ومن تركه عاملا صحت صلاته وأتم وعليه الإعادة، لا لبطلان الصلاة وإنما لإزالة الإثم. نعم. قال: وأدنى ما يجزئ من القراءة في الصلاة ما يتناوله اسم القرآن عند أبي حنيفة، وقال أبو يوسف ومحمد: لا يجزئ أقل من ثلاث آيات قصار أو آية طويلة، ولا يقرأ المهتم خلف الإمام، لا يقرأ مطلقا، لا يقرأ مطلقا، لا في السرية ولا في الجهرية ولا في الأوليين ولا في الأخريين ولا في صلاة الجنازة، بل في صلاة الجنازة لا يشرع فيها قراءة القرآن إلا إذا قصد به الذكر والثناء على الله عز وجل. فقال: ولا يقرأ المؤتم خلف الإمام. ومن أراد الدخول في الصلاة في صلاة غيره، ومن أراد الدخول في صلاة غيره يعني الائتمام بغيره، يحتاج إلى نيتين: نية الصلاة ونية المتابعة، نية الاقتداء. واضح؟ إذن هو يحتاج إلى نيتين، فمن أراد الدخول في صلاة غيره يحتاج الداخل المقتدي إلى نية الاقتداء بهذا الإمام مع نية الصلاة. قال: والجماعة سنة مؤكدة. النية محلها القلب. نعم، النية محلها القلب، لا يشرع التلفظ إلا بالنية في الحج والعمرة. في الحج والعمرة إذا لا مانع من أن يذكر ذلك بلسانه، لا سيما إذا كان كثير الشك وكان تلفظه بالنية يقطع شكه، فيشرع له أن يتلفظ بها. لذلك إنما محل النية القلب، بل لو نوى بقلبه ونطق بلسانه صلاة أخرى فالمعتبر القلب وليس اللسان، مثل دخل ينوي بقلبه صلاة العشاء ثم قال ساهيا بلسانه نويت صلاة المغرب الله أكبر، وهو في قلبه العشاء هذا الذي بعده الوتر والذي قبله المغرب، فالعبرة بالقلب. نعم. قال والجماعة سنة مؤكدة، وقيل واجبة، وقيل واجبة، وعليه عامة المشايخ. قال وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة. هنا يتكلم عن الأولوية، الأولوية يعني عند التنازع، لكن في غير التنازع لا مانع من إمامة المفضول للفاضل ما دام ليس هناك قادح. لكن إذا اختلفوا وأردنا ألا نغمض صاحب الحق حقه وأن نضع كلا في مكانه، فنرتب بالحكم العدلي كما ذكر هنا، أولاهم بالإمامة أعلمهم بالسنة وإن كان أقل حفظا، وإن كان أقل حفظا لأنه أقدر على تصحيح الصلاة وحاجة الصلاة إلى الفقه كحاجتها إلى القراءة، فما دام يجيد قراءة ما تصح به الصلاة وإن كان يحفظ جزءا واحدا ولكن عنده فقه فهو مقدم على من كان يحفظ جزئين إن لم يكن عنده فقه. قال وأولى الناس بالإمامة أعلمهم بالسنة، فإن تساووا يعني في العلم بالسنة فأولاهم أقرأهم، فإن تساووا في العلم بالسنة والقراءة وحسن القراءة فيقدم أورعهم، والورع ترك ما لا ترك بعض ما لا بأس به مخافة أن يقع فيما فيه بأس، عملا بقول النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، ولا يبلغ العبد درجة المتقين حتى يدع يعني يترك ما لا بأس به حذرا من أن يقع فيما فيه بأس. وفي الحديث الصحيح فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فإن تساووا في العلم بالسنة والقراءة فيقدم الأورع، فإن تساووا فأسنهم أكبرهم سنا. ويكره تقديم العبد والأعرابي والفاسق والأعمى وولد الزنا، وإن كان هذه الصفات لا تقدح في أصحابها لأنهم لا كسب لهم فيها، فالعبد لا يلام على أنه عبد، وكم من عبد أفضل عند الله عز وجل، ولو أقسم على الله لأبره. والأعرابي لأنه لا يبالي ببعض العادات، والفاسق لا يقدم ليؤم الصالحين، وولد الزنا أيضا لا يتقدم على معروف النسب، لأن في تقديم هؤلاء تنفير للناس من الاهتمام بهم، وينبغي أن يكون تشجيع للناس ليصلوا في جماعة. فربما الأعمى ربما يصيب ثوبه نجاسة لا يعلم بها، والعبد مشغول بخدمة سيده فلا يكون إماما لسيده، فيأنف سيده أن يكون مهتما به. والأعرابي حديث عهد ببادية وولد الزنا ينفر الناس من الاهتمام به، لكن هذه الصفات لا تقدح في أصحابها، وقد يكون الأعمى هذا أفضل عند الله من كثير من المبصرين، وكذلك ولد الزنا قد يكون هو أفضل عند الله من كثير من ذوي الأنساب والأحساب. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: فإن تقدموا، يعني تقدم واحد منهم للإمامة جاز ولا بأس ولا كراهة، وينبغي للإمام ألا يطول بهم الصلاة، ينبغي للإمام ألا يطول بهم الصلاة حتى لا ينفرهم. أما إن أطال بجماعة راغبين في الإطالة فلا بأس ولا منع من ذلك. فهذا الحكم يعني معلل بأنه إذا كان ينفر الناس عن الجماعة أو كان يصلي في مكان عام يمر به أصحاب الحاجات والمسافرين وغيره، فينبغي ألا يطيل بهم الصلاة. قال: وينبغي للإمام ألا يطول بهم الصلاة، يعني طولا غير معتاد، طولا لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما إذا طال بجماعة في سعة بما قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم وصح عنه في بعض صلواته المفروضة فلا يقال إنه طول، إلا إذا كانت ظروف هؤلاء تمنعهم من ذلك. ويكره للنساء أن يصلين وحدهن جماعة، أن يصلين وحدهن جماعة، يعني يتخذن من أنفسهن امرأة تأمهم، يكره ذلك كراهة تحريمية. ويكره للنساء أن يصلين وحدهن جماعة، فإن فعلن وقفت الإمام وسطهن لكي تصح الصلاة لا تتقدمهن. ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه، فإن كان اثنين تقدم عليهما ووقف خلفه، قال ولا يجوز للرجال أن يقتدوا بامرأة أو صبي سواء في صلاة مفروضة أو في صلاة نافلة. لا تأم المرأة الرجال ولا يأم الصبي البالغين. ويصف الرجال ثم الصبيان ثم الخناث ثم النساء. فإن قامت امرأة، يعني هذا ترتيب الصفوف، هذا إذا كان الصفوف يحضر فيها هذه الفئات كلها، فإذا تأخر الرجال ووجدوا صبيانا في الصف المتقدم سابقين لهم لا يجوز أن يؤخروه، وإنما يقف الرجال خلفهم ويبقى الصبيان في أماكنهم لئلا يؤدي إلى كثرة الحركة في الصلاة. هؤلاء يأتون يجدون صفا أو بعض صف من الصبيان فيؤخروهم ويقفوهم، ثم في الركعة التي بعدها يأتي آخرون فيؤخرون الصبيان ويقفوهم. لا، هؤلاء قد جاءوا إلى المسجد ووقفوا في مكانهم عند إقامة الصلاة فاكتسبوا بذلك حقا فلا نؤخرهم. والمقصود بالصبيان طبعا من بلغ سن التمييز، لأن قبل سن التمييز منهي عن اصطحابه المساجد لأنه لا يعقل ويخل بهدوء المسجد وحرمته. سن التمييز هو سن 7 سنين، مروا أولادكم بالصلاة ل7 سنين واضربوهم عليها ل10 وفرقوا بينهم في المضاجع، إلا إذا كان أصغر من ذلك ويعقل ولا يسبب خللا فلا مانع. أحيانا أكثر ولد أخوي ويعلم البديل لأن يعلم أن يطرد من المسجد. البديل هل يقول أحد أنه يطرد من المسجد؟ لا يقول أحد ذلك. إذا ما فيش غير أنه هو يبقى ويعلم ويبقى ويؤدب ويبقى ويهذب سلوكه شيئا فشيئا إلى أن. أستاذ، لو تقدمنا النساء على الرجال في الصلاة مثلا ما حكم هذا؟ أنا رأيته في بعض المساجد في صلاة العيد النساء أخذنا أحدنا نصف الرجال ثم النساء صف الرجال، ما حكم هذا؟ في المسجد الحرام يكون للضرورة وفي غير المسجد الحرام لا يجوز إلا إذا وجد ضرورة بأن كان المكان منفصلا و ليس ملاصقة للرجال وفي صلاة لا تعاد مثل صلاة العيدين فهي لا تعاد. فإذا لم تجد النساء مكانا إلا أمام من أحد الجوانب فلا مانع أن تتقدم وهذا ليس تخريجا على مذهب الحنفية وإنما تخريجا على مذهب غيرهم المالكية، لا يمنعون صحة صلاة السابق على الإمام. طيب نكمل ونستقبل الأسئلة دقائق. قال فإن ويصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، فإن قامت امرأة إلى جنب رجل وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته. صلاة الرجل، صلاة الرجل وأما صلاتها هي فلا تفسد، فسدت صلاته. بس الشرط أن تكون محاذية له في صلاة مشتركة، فإن حازته في صلاة أخرى كأن وقفت تصلي السنة وهو يصلي الفرض، أو هو يصلي الفرض وهي تصلي فرضا آخر ليست في صلاة مشتركة، أو تصلي الفرض نفسه لكن وحدها ليست مقتدية به، ليس الاثنين مقتدين بإمام واحد، فلا تبطل صلاته. قال فإن قامت إلى جنب امرأة إلى جنب رجل وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته ولم تفسد صلاتها. ولأجل هذا قال الحنفية يشترط في صحة اقتداء النساء بالإمام أن ينوي الإمام إمامته لهن، فإن لم ينوي الإمام لهن مع إمامته للرجال لا يصح منهن الاقتداء، فلا تكون في صلاة مشتركة كي لا تفسد صلاة الرجال. فقالوا باشتراط ذلك أن لا يصح اقتداؤها إلا إذا نوى الإمام إمامتها. قال فإذا قامت امرأة إلى جنب رجل وهما مشتركان في صلاة واحدة فسدت صلاته. ويكره للنساء حضور الجماعات ولا بأس بأن تخرج العجوز في الفجر والمغرب والعشاء بخلاف الشابة، وإذا جاز للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء جاز لها الخروج في الظهر والعصر، وعندهما تخرج، وهذا عند الصاحبين، تخرج في الصلوات كلها لأنه لا فتنة لقلة الرغبة فيهن. أما عند أبي حنيفة فيجوز أن تخرج في الصلوات الثلاثة فقط لأنها ملتحفة بظلال ليل في المغرب والعشاء وكذلك في الفجر. قال ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس بول، يعني لا يصلي الصحيح لا يقتدي لا يأتم الصحيح بصاحب العذر ولا يصلي الطاهر خلف من به سلس البول ولا الطاهرات من النساء خلف المستحاضة ولا القارئ خلف الأمي يعني الذي لا يجيد قراءة ما تصح به الصلاة لا يجيد القراءة المفروضة والواجبة يسمى أمي فلا يجوز أن يقتدي به القارئ ولا المكتسي خلف العريان ويجوز أن يأم المتيمم المتوضئين والماسح على الخفين الغاسلين واضح هذا؟ ويجوز أن يأم المتيمم المتوضئين والماسح على الخفين الغاسلين ويصلي القائم خلف القاعد ولا يصلي الذي يركع ويسجد خلف المومئ يعني خلف الذي يصلي بالإيماء برأسه بالإشارة ولا يصلي المفترض خلف المتنفل لا يصلي المفترض الذي يصلي فريضة خلف من يصلي نافلة ولا من يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر يشترط اتحاد الصلاة بين الإمام وبين المهتم فلا يصلي فرضا خلف من يصلي فرضا آخر ويصلي المتنفل خلف المفترض يصلي المتنفل خلف المفترض فالقاعدة عند الحنفية أن القوي لا يبنى على الضعيف لا يبنى القوي على الضعيف فلا يصلي الصحيح خلف من به سلس البول ولا يصلي القارئ خلف الأمي ولا يصلي المتنفل خلف ولا يصلي المفترض خلف المتنفل لكن يجوز أن يصلي المتنفل خلف المفترض وأن يأتم صاحب العذر في الصحيح فبناء الضعيف على القوي يجوز وبناء القوي على الضعيف لا يجوز فقط عند الأحناف إيه طبعا أما عند الشوافي يجوز نعم بالضبط وأما مثلا حنفي يصلي صلاة النهر ويأتي واحد من الخارج ويظن هذا يصلي صلاة المفترض فهو يفعل هكذا الله ما الحكم في هذا الحنفي مرة أخرى طب نكمل هذه المسائل ثم نفتح الباب إن شاء الله قال ويصلي المتنفل خلف المفترض ومن اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير وضوء أعاد الصلاة ومن اقتدى بإمام ثم علم يعني بيقين أن الإمام على غير وضوء فمعنى هذا أن صلاة الإمام باطلة على الأقل في اعتقاد المأموم هذا فعليه إعادة الصلاة أعاد الصلاة إذا لم يعلم وصح صلاة لا إذا لم يعلم لا يسألنا لن يسألنا إذا لم يعلم صحيح وهو لم يطرأ عنده سؤال في هذا وإن يقتل إمام في آخر لكن إيش حين يخبر إمام في آخر الشهر، في آخر الشهر أو في آخر السنة، متى علم أن إمامه في صلاة من الصلوات كان على غير وضوء وجب عليه الإعادة، سواء علم بإخبار الإمام أو من أي طريق أخرى مؤدية إلى العلم بهذا وجب عليه الإعادة. فعند الحنفية متى فسدت صلاة الإمام فسدت صلاة المأمومين، لأن الإمام جعل ليهتم به. ومن اقتدى بإمام ثم علم أنه على غير وضوء أعاد الصلاة. من اللي يعيد الصلاة، الإمام ولا المأموم؟ الإمام. إذا كان المأموم يعيد الصلاة من باب أولى، الإمام أعاد. لكن قد يعلم هو ولا يعلم الإمام، قد يعلم هو ولا يعلم الإمام. مثل من علم أن إمامه سال منه دم بعد وضوئه، وكان إمامه شافعيا لم يعبأ به، غسل الدم وخلاص غسل الدم، فهذا الإمام وضوؤه منقوض عند الحنفي. فمن كان حنفيا ويعتقد صحة قول الحنفية بنقض الوضوء بسيلان الدم، فعنده في اعتقاده أن إمامه غير متوضئ، فكيف يقتدي بإمام غير متوضئ إذا علم ذلك؟ الإمام يقول نعم سال من الدم، لكن سيلان الدم لا ينقض الوضوء. وأنا أقلد مذهب الشافعي في هذا. الحنفي يقول له جزاك الله خير، أنا يجب علي الإعادة، أنا يجب علي الإعادة. ولذلك لم يذكر أمثلة، لأن الأمثلة كثيرة، ولكن قال لك المفتاح القاعدة: من علم أن إمامه كان على غير وضوء وجب عليه إعادة الصلاة، إعادة الصلاة. ويكره للمصلي نقف هنا عند مكروهات الصلاة. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. إلا عنده سؤال.